الخلاصة أن الإنسان إذا باع ثمره أو نخله أو أرضه بما فيه من النخل وقد وجبت فيها الزكاة فله أن يخرجها من غيره، بل وإن لم يبيعه فله أن يخرجها من غيره، لكن بشرط أن لا يكون الذي أخرجه دون ثمره. نعم. حدثنا حجاج حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الله بن دينار أنه قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وكان إذا سئل عن صلاحها قال حتى تذهب عاهته. حدثنا عبد الله بن يوسف قال عاهي عن المرض والعيب، وذلك إذا لون أحمر أو أصفر فقد ذهبت العاهة. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثني الليث قال حدثني خالد بن يزيد عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. حدثنا قتيبة قال حدثنا قتيبة عن مالك عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، قال حتى تحمار. تحمار يعني في الحمراء وفي الصفراء حتى تصفر. جاء سؤال؟ نعم. نعم. شيخ بارك الله فيكم، إذا باع نخله واشترط المبتاع الثمر. اشترط المبتاع الثمر. أول بايع. بعد أن بان صلاح. نعم. إذا باع النخل بعد بدو صلاح، بل إذا باع بعد التأبيح فالثمر لصاحبها. طيب البايع. نعم. زكاة على من يكون مكلفا. طيب لكن يا شيخ إذا اشترى البائع المشتري. نعم. إذا اشترط الثمر فإن سوف يزيد في السعر. نعم. وهو اشترط فهل نلزم بالزكاة مع أن ذاك أخذ مقابل الثمر؟ أي ما طيب أحمر أو أصفر على نفقة من؟ على ملك من؟ البائع. على ملك البائع ولا المشتري؟ ملك المشتري. لا البائع بعد الإحمار والصفر. طيب أنا بسألك، إذا أحمر أو أصفر ثم بيع النخل مو الثمرة، لمن تكون الثمرة؟ للبائع. للبائع عليه زكاته. لكن لو اشترطها المشتري. فإذا اشترطها المشتري فعليه زكاتها إذا كان قبل أن تحمر أو تصفر. بعد الأحمر أو تصفر فاشترطها المشتري. يكون إذا كان بعد أن تحمر أو تصفر بيع البائع، لأن يعني وقت الوجوب أن تحمر أو تصفر. حتى لو اشترطها المشتري. ولو اشترطه المشتري. نعم. نعم سمير. بدو صلاح النخلة الواحدة هل يكون بثمرة واحدة أو بالغالب؟ إذا باع البستان كله يشترط أن يلون من كل نوع واحدة، وإذا باعه أفرادا فلكل واحد حكم نفسه. واحدة النخلة الواحدة. نعم. تكون بغالب الثمر في النخل أم تكون بتوء طوال؟ أبد ولو حبة واحدة ما هو شرط. نعم يا سليم. الله عنك يا شيخ، إذا كان الإنسان عنده نخلة كثير يا شيخ. نعم. أصناف وفيه غالي وفيه رخيص. نعم. لأن بعض أسطوها الحين تصير ب 200 وبعض أسطوها تصير ب 20 ريال. نعم. وبيزكي النخل من الردي يا شيخ، يصلح ولا هو يزكيها الغالي يزكيها كل يبلغ المصارف الغالي ورخيص. ألم تقرأ القرآن؟ يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. نعم. ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تؤمنوا فيه. ما يجوز. لكن من أين يخرج؟ هو إما أن يخرج من الطيب عن طيب نفس، هذا طيب جزاه الله خير، لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، أو ينفق من الغد فهذا لا يجوز، أو يخرج من الوسط فهذا جائز، لكن يعني تعيين الوسط فيه صعوبة جدا،

يعني سواء اشتراها مباشرة أو بواسطة الوكالة. العلة يا شيخ ما تنتفي. العلة لأن الوكيل يقوم مقام الموكل فهو نائب عنه. نعم. الصدقة لا يجوز شراؤها لأنها لله، فهل إذا كانت هبة لله هل يجوز شراؤها؟ ما سمى هبة، ما سمى هبة. الصدقة يقصد بها التقرب إلى الله تعالى مع نفع المصدق عليه، والهبة يراد بها نفع الموهوب له، والهدية يراد بها التودد والتحبب إلى المهدى إليه. ثلاثة. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك وأنس عن زيد بن أسلم. شبه الأثر كان ابن عمر شرح الأخ آخر لنا آخر الحديث لا يترك الإمام الفاتح. نعم. أي نعم. قال ابن حجر رحمه الله تعالى ولهذا كان ابن عمر لا يترك أن يمتاع شيئا تصدق به إلا جعله صدقة، كذا في رواية أبي ذر وعلى حرف لا تضبيب. إيش؟ قال كذا في رواية أبي ذر وعلى عندما في عال. نعم. يقول كذا في رواية أبي ذر وش وعلى حرف لا تضبيب. وعلى حرف لا تضبيب. تطويل تضبيب. تضبيب اي تضبيب يعني شطب. لا. وعلى حرف لا تضبيب ولا ادري ما وجهه. وبإثبات النفي يتم وبإثبات النفي يتم المعنى، اي كان اذا اتفق له ان يشتري شيئا مما تصدق به لا يتركه في ملكه حتى يتصدق به، وكأنه فهم أن النهي عن شراء الصدقة إنما هو لمن أراد أن يتملكها لا لمن يريدها صدقة. وفي الحديث كراهة الرجوع بالصدقة. على أثر ابن عمر إن كانت لا زائدة فلا أشكال، كان ابن عمر رضي الله عنهما يترك أن يبتاع شيئا تصدق به، لكن يشكل عليه إلا، لأن إلا لابد أن يكون سبقها نفي. على رواية أنها ثابتة لا، يقول المعنى أن ابن عمر رضي الله عنه إذا اشترى شيئاً تصدق به ذهب فتصدق به، ذهب فتصدق به، يعني ولا يرده إلا إلى الذي اشتراه منه. هذا معنى الأثر، هذا هو معناه، ويتعين أن يكون هذا المعنى. واضح ولا غير واضح؟ يعني لو أن ابن عمر مثلا اشترى ما تصدق به جهلا منه ما يدري هل هو ولا غيره، أو كما ذكرتم وكل شخصا يشتريه الشيء الفلاني واشترى ما تصدق به، فابن عمر لا يدخل الملك، لا يدخل الملك، ولكن يتصدق به. وليس الأمر فيما أرى ما ظنه الحافظ بن حجر أنه يشتري ما تصدق به ليتصدق به، هذا بعيد، لأنه يكون هذا عبث، يكون عبثا، ما الفائدة أن يشتري ما تصدق به ليتصدق به؟ اللهم إلا في بعض الصور إذا كان الذي يتصدق به عليه مستغنيا عنه وباعه ليشتري به ثوبا مثلا، هو طعام باعه ليشتري به ثوبا، ورآه مثلا المتصدق فاشتراه لينفع من؟ لينفع المصدق عليه ثم يتصدق به، هذه أيضا ربما تقع عمدا. فعندنا الآن ثلاث حالات، الحالة الأولى أن يشتري الإنسان ما تصدق به بدون علم ثم يعلم بعد ذلك، ماذا نقول له؟ هذا تصدق به. الثاني أن يشتري ما تصدق به ليتصدق به، فهذا بعيد لأنه عبث. الثالث أن يشتري ما يتصدق به، ما تصدق به لمنفعة المتصدق عليه ثم يتصدق به. مثاله تصدق على رجل بطعام

كما يقول اللهم صل على علي بن ابي طالب كلما ذكر اسمه. فاذا جعلها شعارا لشخص معين اوهم ان هذا الشخص نبي فهذا لا يجوز. واما اذا لم تكن شعارا فلا باس بها مطلقا. نعم نعم يا ادم. إيه هذا غلط، هذا يفعله الرافضة، يفعله الرافضة، وتعلم أن لهم نشاطا في نسخ كتب الحديث، فكانوا يقولون حتى في البخاري عليه السلام يزيدونه، وهذا غلط، بل نقول لعلي كما يقول لغيره رضي الله عنه. نعم حتى نعم. لكن هل القائل صاحب السنة أو القائل من نسخ مؤلفه؟ ما ندري، رحمك الله. ثم إن بعض السنة، بعض أهل السنة يكون مغمورا من قبل الشيعة، فيريد أن يروج الكتاب الذي يؤلف، فيذكر مثل هذا الذي ذكرت، علي كرم الله وجهه، علي عليه السلام، وما أشبه ذلك، ويقول أنا فعلته لمصلحة، وما دام علي رضي الله عنه يسلم عليه ويقال عليه السلام كما يقال على جميع عباد الله الصالحين، فهذا ما أردت أن أفعل. لكن مع ذلك أرى أن لا يقال في علي رضي الله عنه إلا ما قيل في إخوانه، وهو الترضي عنه. نعم أظل عنه شيخ، فما خالف في مصلحة في مخالفة السنة؟ نعم فيه مصلحة في مخالفة السنة. والله هذه مسائل ترجع إلى كل قضية بعينها. هنا مثل كلام الناس في مثل علي، مثل كلام الناس بعض الناس في هنا يزول ما في شك ويغلو، لا سيما أنه قد يكون عنده من العقيدة أكثر مما أظهر. نعم. الحديث قول القوم منها اللهم لا تمده حتى تليها وجوه المنساد. نعم. لم تكن الأم هنا ظالمة واستجيب لها؟ لا، لأنه عاق، والعقوق من أكابر الذنوب. كان أولى يقطع الصلاة شوف يرد عليه. نعم. أولى كان يقطع الصلاة. إي معلوم. ولهذا إذا نادت الإنسان أمه وهو في نافلة وهو يعرف أنها تغضب من عدم الإجابة، وجب عليه أن يقطع الصلاة ويجيب. ثلاثة. طيب. باب ما يستخرج من البحر. وقال ابن عباس رضي الله عنهما ليس العنبر. يبقى علينا أن يقال لماذا لم يذكر الصوم ولم يذكر الحج؟ أجب عنه البارحة، قلنا إن الصوم والحج لم يأتي وقتهما بعد، فإذا قال قال الزكاة، قلنا الزكاة يأتي وقتها من حين يسلم الإنسان، لأنه يبتدأ الحول من متى؟ من حين إسلامه، فكان لا بد من ذكر الزكاة. نعم. باب ما يستخرج من البحر. وقال ابن عباس رضي الله عنهما ليس العنبر بركاز، هو شيء دسره البحر. وقال الحسن في العنبر واللؤلؤ الخمس، فإنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم في الركاز الخمس ليس في الذي يصاب في الماء. وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلاً من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل بأن يسلفه 1000 دينار فدفعها إليه. الترجمة ابن عباس يقول ليس العنبر بركاز، هو شيء دسره البحر، يعني لفظه ودفعه، فليس بركاز. والركاز هو الذي يكون مدفوناً في الأرض. وقول ابن عباس لا شك هو الصواب بل هو متعين. وقال الحسن في العنبر واللؤلؤ